بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر على بركة الله. اقرأ حتى يجهز. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يعني قبل أن يموت بخمس ليالي، نهى أن يتخذ القبر مسجدا، يعني يدعى الله عنده أو يذبح لله عنده. قال الشارح رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، في سياق الموت، يعني ما شغله سياق الموت عن التحذير من الشرك وإبلاغ الرسالة، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها، يعني عند القبور، الصلاة عند القبور من ذلك، يعني من اتخاذها مساجد، وإن لم يبنى مسجد. وهو معنى قولها، يعني قول أم المؤمنين، نعم، عائشة رضي الله عنها: خشي أن يتخذ مسجدا. قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لوضوح الأمر في عهدهم، يعني كونهم يبنون مسجد بعيد، يعني غير كائن، لكن الذي يحصل هو أن يصلى عنده، أو يدعى الله عنده، يصلى لله عنده، أو يدعى الله عنده، أو يذبح لله عنده، بخلاف الصلاة عليه إذا كان لمدة شهر، إذا كان حديث الدفن، فإنه يقول العلماء إلى شهر يجوز لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه في قبره. قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا قطعة من حديث أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح وأحمد في المسند من حديث جابر، والنقل من ابن تيمية في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم. هل شبك؟ جهل ما يعرف الميكروفون. قم ناد الشخص الموكول. قال: وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الشارح: قوله عن جندب ابن عبد الله أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده جندب بن عبد الله البجلي، صحابي مشهور مات بعد 60. قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. والخلة فوق المحبة، درجة من الحب فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهو تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. هذا من كلام أو من شعر بشار بن برد. قال: هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خلة غيره. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة. يشتغل. قال: وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية، وهم شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. أنا في حديث: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. 72 فرقة داخل الملة، كلهم مسلمين، لكنهم خرجوا عن السنة والجماعة، يعني جانبوا السنة والجماعة ولم يخرجوا من الملة، من الملة الإسلامية. أما الجهمية المعطلة لصفات الله تعالى والرافضة خاصة، نعم الرافضة لا يطلق هذا اللفظ إلا على الغلاة من الشيعة، فهؤلاء الرافضة والجهمية أخرجهم قال بعض السلف من 72 فرقة، يعني خرجوا من الملة. لا شك أن الرافضة الذين يعني هم غلاة الشيعة يؤلهون جنوا على الألوهية، إما أنهم يؤلهون علي ويؤلهون الأئمة نعم من أبنائه، أو جنوا على النبوة وقالوا إن الوحي لم ينقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان جبريل ينزل بالوحي على فاطمة وعلي يكتب لها، فلما ماتت فاطمة ما زال الوحي ينزل على يعني علي وأبنائه، حتى قال قائلهم معاصر: لا ثقة لأحد بدينه ما لم يأخذه من المعصومين، يعني أئمة البيت. أي نعم، وهذا جناية على النبوة، فمن جنى على النبوة لم يشهد أن محمد رسول الله، ومن جنى على الألوهية لم يشهد أن لا إله إلا الله. الجاني على النبوة وعلى الألوهية هذا ليس من 72 فرقة، لكن إذا كانت جنايته فقط يعني مفارقة الجماعة ومفارقة أهل السنة فقط، وهو لم يخرج من الملة الإسلامية، فهذا يعني داخل الملة الإسلامية لكنه متوعد، عرض نفسه للوعيد، كلها في النار إلا واحدة، ولا يعني أنها تخلد في النار لا، ولكن إذا لم يعفو الله عنها، إذا كانت بدعتها صغرى أو بدعتها مفارقتها للسنة والجماعة بأمر ليس كبيرا، فتحت مشيئة الله عز وجل، أو هو كبير لكنه دون الشرك والكفر فهو تحت مشيئة الله عز وجل. أما إن كانت البدعة كبرى يعني تتضمن الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر فهذا يدخل في الموازنة، فإن رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة لكن في مرتبة أدنى بسبب يعني ما هذه الذنوب، ليس بمرتبة من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. معلش اصبر شوي. أما إذا رجحت سيئاته الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر رجحت بحسنة التوحيد فإنه يدخل النار، لأن الشرك لا يغفر، يدخل النار حتى يتطهر منها، ثم إذا كان في قلبه أصل التوحيد مثقال ذرة من إيمان بمعنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، نعم، فإنه يخرج من النار، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من مادة سالب وموجب، لا، من إيمان نفي وإثبات، أدنى ذرة من إيمان نفي وإثبات لا إله إلا الله، ما تفصل بينها، لا إله إلا الله سوى. أي نعم، وهو بلا إله يعني 100 مرة أو 200 مرة عن اليمين إلا الله، أي نعم كذا 100 مرة أو 200 عن اليسار، هذا لعب بالذكر استهزاء. نعم شيخ فهد صلى الله عليه وسلم، فيه الرد على الرافضة وهم شر أهل البدع. قال رحمه الله: وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية، يعني على الجهمية بإثبات الصفات، والرد على الرافضة ببيان منزلة أبي بكر نعم رضي الله عنه وعمر. نعم. قال: وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعضهم بعض السلف من 72 فرقة. نعم. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وبسبب الجهمية حدث الشرك في الأسماء والصفات. ما أدري عندك سؤال يا شيخ ولا راح؟ ها؟ ما سمعت. يقول إيش حكم الأسماء والمعتقد واحد؟ اختلفت الأسماء والمعتقد واحد. لا، المعتقد ما أبو واحد، لا، المعتقد ما هو واحد. الإخوان المسلمين جمعوا يعني همهم أن يجمعوا من انتسب إلى الإسلام ويصلوا للحكم، وزادوا في أقسام التوحيد توحيد الحاكمية وهو المرتكز طلاب حكم. أما أنصار السنة فهم

أو قبة بنيت للمسجد على مسجد، أي نعم، ما بنيت على قبر، فأيضا هذه حكمها حكم المسجد. نعم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجمي. القرافة قال مقبرة أهل مصر، بها أبنية وسوق قائمة منسوبة إلى قرافة. أي نعم، بطن من المعافر، قرافة يعني بطن من المعافر، قوم نزلوها فسميت بهم. نعم. قال منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. نعم. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. أي نعم، هذا جماعة من الشافعية اللي ذكر ابن جميزي والظاهر تزمأنتي والقاضي بن كج والأذرعي والقرطبي و... يعني هذولا الله المستعان، وحتى الإمام مالك، هل هؤلاء وهابية؟ الله المستعان. لا نعم، قد يقول صاحب الهوى أن فعل هؤلاء هو فعل الوهابية، وهذه شهادة تزكية للوهابية. نعم. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. نعم. وقال القرطبي في حديث جابر: نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حج على غير المجيز، وهذا حج على المجيز على غير مالك. نعم. الذي أجازه. وكراهة مالك كراهة تحريم. ها؟ الجص النورة. ها؟ الجص الطلاء الأبيض النورة. إيه؟ يحمى عليه نوع من الحجارة، لكنه يعني نوع خاص، فإذا يعني شوي بالنار ينقلب إلى ما يشبه النورة، يعني إذا أقصد إذا كسر أو طحن وعولج بالماء ينشف بسرعة، يعني ينشف بسرعة، المعروف الجص. نعم. الجبس حتى البويه البيضاء. نعم. لكن الجص معروف. نعم، مثل ما نسميه الجص، هو نوع من الأرض، نوع من. نعم. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة، وهو وجعل البلاطة المكتوبة اسم فلان ومتى مات وكذا، كله يعني الإمام مالك رحمه الله كرهه كراهة تحريم. نعم. قال: وهو من بدع أهل الطول. مدام أنه يقول أنه من بدع أهل الطول، يعني الغناء. ها؟ أهل الطول الغنى، يعني اللي لهم نفوذ وعندهم عندهم غنى، هذول أهل الطول. أي نعم. قال: أحدث استأذنك أولو الطول منهم. أي نعم. قال: أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو نعم مثل ما في بعض بلدان المسلمين، إذا مات الملك أو مات جعلوا قبة وجعلوا فارس على حصان يحرس. هذا الله المستعان كلكم. نعم، وأراكم تعرفون هذا. نعم. الله المستعان. ها؟ ما هو؟ أنا ما أقول في ليبيا. لا لا، صار. ما أدري عنكم مثل الأخ الذي حمق ودلل على منهج الأخوان المسلمين. نعم.

لو أن أحدا فتح له الحجرة فتح له بيت النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه فلا يصح أن يقول صليت في المسجد، ما صلى في المسجد، صلى في بيت النبي عند القبور، مع أنه لا تجوز الصلاة فيها لأنه صلى نعم عند القبر واتخذ القبر مسجدا. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني مخرج من المسجد، لم يدخل في التوسعة. ودليل آخر، بيت أزواج النبي، بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى دخلت في المسجد، فمن صلى فيها فقد صلى في المسجد، وبيت فاطمة وكذا، يعني من صلى الآن دخلت في المسجد ولا تعرف، لكن من صلى فيها فقد صلى في المسجد، بخلاف من يعني لو فرض صلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون صلى في المسجد. هذا يعني تقريب للفهم من ناحية عقلية، وهو تقريب صحيح. ما أدري مفهوم الكلام هذا أو نعم إن شاء الله. نعم. ها؟ صبر يا أخي، صبر صبر. شوف تتصور علينا من بعيد، تعال اقرب واصبر شوي في من تقدمك، يعني حتى في السؤال ما فيه التزام. نعم طيب اصبر اصبر، لا الله يعافيك، اصبر اصبر، خلى الاخ يخلص. مشكلة. نعم لا هذا ما عنده فقه، لأن البيت معزول، بيت النبي صلى الله عليه وسلم معزول من المسجد، ليس من المسجد، أرضه ليست من المسجد. هذا أجبتك الحمد لله، يعني أي نعم. ولا يقاس عليه، لا يقاس على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع بيت النبي وفيه قبره وقبر صاحبيه، لا تقاس على المساجد الأخرى التي تبنى على القبور، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني من أجل القبور، القصد في بناء المسجد ليس من أجل القبر، ولا وضع دفن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع قبره من أجل المسجد، بل وضع قبره في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. أي نعم، فالنية مختلفة في وضع القبر وفي بناء المسجد، وزيادة لها حكم المزيد، فزيادة المسجد لها حكم المسجد. حتى لما كلم عمر في زيادة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بلغ مسجده صنعة فهو مسجده في الزيادة. هنا أرجو أن يكون هذا فرق واضح، يعني بين المساجد الأخرى التي تبنى من أجل القبور أو المساجد التي توضع فيها القبور، فالقبر وضع من أجل المسجد في غير يعني بالنية، المساجد الأخرى بنيت من أجل القبور، هذا كله منتفي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبره وقبر صاحبه رضي الله عنه. ما قضيت؟ أي ايه اجتهدوا الا على كل حال الحكم على الواقع. فيه استنكار سدا للذريعه، لكن ما يزال الحمد لله محفوظ ومحمي، ونعم ولا يطاف حوله، وكل ما حدث يعني بدعه تخل بالدين نحمد الله ونشكره. يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قبضه ربه أبقى دينه إلى نعم قيام الساعة، وقيام الساعة يعني قيام ساعة المؤمنين بقبض أرواحهم. نعم. قال ودل الحديث على أن قبر النبي، قالوا يسألون ما زال، ولكن وجدت يعني موضع نقف فيه فافعل، لعلك تقف هنا. نقف عند روى مالك في الموطأ. نعم قوله روى مالك في الموطأ. أي نعم. نعم نعم يا شيخ. ها أي هذا شيء حصل وإزالته فيه مفسدة. أقول يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لو حصل أنها تزال على كل حال سيترتب على هذا ارتباك بين المسلمين ويترتب عليه مفسدة. أي نعم لا يعني مشروعي، مع أن أنا وضع القبة ووضع حتى من الأسفل حفر أسس بعيدة وصب فيها الرصاص، وقصة يذكرها بعض المؤرخين بسبب يعني وضع الرصاص في الأسس، أن بعض ولاة المسلمين رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه في المنام ويشير إلى أناس غرباء. نقف على أول الباب. يشير إلى أناس غرباء ويقول احمني من هؤلاء. فأتى هذا الوالي أو هذا يعني الأمير إلى المدينة وأولم وليمة كبيرة وأمر أن يدعى إليها جميع أهل المدينة، وهو واقف في الشرفة ينظر للداخلين هل يجد صفة من رآهم في المنام وحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو لا، ولم يرى أحد. فسألهم قال هل بقي أحد؟ قالوا نعم، بقي أناس دراويش في المسجد ما لهم حاجة في الطعام ولا شيء. قال هاتوهم. فلما أتوا بهم وإذا هم بالصفة التي رآها في منامه، فطبعا لما حقق معهم وجد أنهم غرباء استأجروا بيتا بجانب المسجد وحفروا يعني خندق يريدون أن يصلوا إلى القبر الشريف ليسرقوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة وجدتها عند بعض المؤرخين. أي نعم. وأظن بعض الأخوة يسمي الوالي هذا ويسمي إنا. على كل حال هذا من حماية ربنا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم من تحت ومن فوق. أيضا بمناسبة القبة رأيت يعني فرية صورة قبر فوق القبة، شفتها أنت أظن؟ أي نعم. ويعلقون عليها يقولون هذا قبر شخص ممن يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم القبة فمات في مكانه وأرادوا إنزاله فلم يستطيعوا، فأمروا أن يبقوه في مكانه. وهذا كله خرافة، لا فيه قبر فوق القبة ولا في. على كل حال مثل هذه الأمور يعني تتخذ القاعدة الإسلامية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فأنت يا شيخ نعم حبك الله يا أخي، وجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين في الله أوثق حور الإيمان. ما شاء الله شجاع أخونا، يقول أنا متزوج امرأتين إحداهما، قال أحدهما، قل إحداهما علشان لا يصير ذكر أحدهما. أي نعم. إحداهما عامية والأخرى دكتورة. والله أنك جمعت بين الضب والنون. الله المستعان. ما عليش. ها؟ أي انتظر يا أخي، الأوراق اللي كتبوا أوراق تعبوا وإن كانوا غفلوا لك ما يخل. ولكن الأمية أعقل بكثير من الدكتورة. ما شاء الله. هو صحيح كلام جميل جدا، قد تغر الدكتورة بالشهادة إذا قالوا لها دكتورة أو كذا. نعم. والدكتورة لدي منها 3 أولاد وقد طلبت الطلاق أكثر من مرة ولم أجبها من أجل الأولاد، ولكن لم يبقى في قلبي لها حب، وسافرت للعمرة وأخذت أولادي وسافرت. ها؟ إيش وسافرت للعمرة؟ هي سافرت ولا أنت اللي سافرت؟ ما أدري. وأخذت أولادي. ها؟ وسافرت للعمرة وأخذت أولادي وسافرت إلى أهلها دون إذن مني، وإنني غضبان عليها بل أدعو عليها أرجو توجيهك. الله المستعان. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا السؤال اللي قرأته عليكم مهم الحقيقة، يعني جزاه الله خير، يعني لكن هو يقول أرجو التوجيه. يعني حنا ننظر إلى أحكام الطلاق، صفة حكم الطلاق، صفات حكم الطلاق الخمس، يجب للإيلاء، يجب الطلاق للإيلاء. معروف الإيلاء إذا حلف لا يطأ زوجته أبدا يضرب له القاضي مدة 4 أشهر، ثم إن رجع وإلا طلق عليه وجوبا. هذا مثال، يعني يجب للإيلاء ويحرم للبدعة، يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها وهي حائض، أو يعلق طلاقها على أمر مستحيل، هذا بدعة، أو يطلقها 3 بلفظ واحد، هذا بدعة، يحرم للبدعة. ويستحب للضرر، لاحظ يا أخونا صاحب السؤال، يستحب الطلاق للضرر، يعني إذا كانت هي متضررة، متضررة في دينها، متضررة يعني في رفع الضرر مشروع، أو أنت متضرر أيضا، متضرر يعني من بقائك معها في دينك، أو حتى يعني فيما لا تستغني عنه من الدنيا. يبقى الإباحة، يباح للحاجة، ما هو يباح بس للتشهي، إذا كنت محتاج لطلاقها يباح. كيف محتاج لطلاقها؟ يكون عندك 4 وكل 4 ما فيهن، يعني ما يكفن، من ناحية ما هو ما يكفن، قد تكون هذه مريضة وهذه فيها وهذه كبيرة إلى آخره، فأنت محتاج يعني لا زال مع قوة، محتاج أن تتزوج امرأة بحيث أنه تقضي حاجتك، فيباح للحاجة تطلق واحدة منهن وتجيب يعني ما تسد الحاجة، يباح للحاجة. بقى الكراهية، يكره لعدم الحاجة. فأخونا هذا يظهر لي أنه ما هو محتاج لها، هي صح خرجت بدون إذنه وأغضبتك والملائكة تلعنها، دعها وما اختارت لنفسها، لكن أنت لست محتاجا لطلاقها، لست محتاجا لطلاقها لأنك مستغني بالمرأة الثانية، وإذا مثلا أمدك الله تتزوج أخرى ثالثة فلك إلى 4، يعني أنت لست محتاج، إذن طلاقك إياها مكروه. أرجو أنه مفهوم واضح إن شاء الله. اكتبوا صفات الحكم الخمسة ومثل لكل صفة. أي نعم، إذن أخونا ليس محتاجا لطلاق، فطلاقه إياها مكروه. نعم. غفر الله لك يا شيخ، إذا كان الطلاق معلق، أنت صاحب، لا إذا كان الطلاق معلق بشرط يا شيخ، خاف. أي نعم. نعم، إذا كان معلق بشرط وهي حائض، وشلون معلق بشرط؟ مثلا إذا خرجتي أنت طاهر، إذا طهرتي أولى، أو إذا خرجتي، خرجت وهي إذا خرجت من البيت يريد الطلاق، لكن ما ينبغي أن إذا خرجت وهي حائض يكون طلاقه بدعي، يكون طلاقه بدعي. يعني على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته لما طلقها طلاقا بدعيا، ثم يتركها حتى تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. هنا بس أرجو أنه لا تضيعتون عن يعني في نفس الطلاق ولا لا. أي حضرتكم تقول إنك لا تخلف الميعاد، أي ثابتة. نعم، ثابتها شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن قاسم، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل. انظر شرح الروضة المربع لبن قاسم وتخريج الحديث. ابن قاسم لا وشيخ الإسلام ابن تيمية أثبتها. نعم ابن قاسم جد إمامنا عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع عالم جليل لكنه يعني ليس هو جندي مجهول. توحيد الحاكمية أنا أقول هذا الكلام هذا توحيد الحاكمية يقول هل توحيد الحاكمية بدعة؟ يا أخي الحكم بما أنزل الله عبادة لكن قولنا توحيد الحاكمية كلمة حق يراد بها باطل مثل الذين قالوا لعلي بن أبي طالب لا حكم إلا لله وأنت حكمت الرجال فأنت كفرت. وعلي رضي الله عنه حينما حكم يعني أبا موسى الأشعري وحكموا الرجال يريد منه أن يحكموا بكتاب الله ما حكم الرجال بأهوائهم والخوارج لم يفهموا هذا فخرجوا بهذا الشعار. على كل حال توحيد الحاكمية ما له لزوم إذا كان الحكم بما أنزل الله فهو من ضمن توحيد العبادة توحيد الألوهية ما يحتاج أن تفرده وهذا لم يفعله السلف في تقسيمهم التوحيد. توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات هذا توحيد العلم. التوحيد العملي توحيد العبادة أو توحيد الألوهية يدخل فيها الحكم بما أنزل الله. أرجو أن يكون الكلام واضح. أما العمل من أجل الوصول إلى الحكم يعني يقول إيه إذا كان المقصود من الوصول الحكم هو الإصلاح شر هو لإصلاح شرع الله يقول فهذا خطأ. ما أدري طبعا هذا خطأ حينما تطلب الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له شخص من الصحابة ألا تستعملني قال إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه لا نولي يقول الرسول لا نولي وهو رسول الله يعني لا يحصل له هذا لا كونا لا قدرا ولا شرعا. أي نعم وهذا الحاصل 80 سنة وهم يطلبون الحكم ما حصلوا والآن الفوضى ما زالت يعني شوفوا الواقع وحكموا. أي نعم الحاصل نعم انه وايضا شخص اراد ان يسلم واشترط ان يكون له الامر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم معناه انه لم يسلم اذا كان هذا مقصود. الامر المقابل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للامير او للملك او اسلم ما يقول تخلى عن ملكك وسلمني اياه يقول اسلم تسلم على ما انت عليه اسلم تسلم على ما انت عليه. أي نعم وإن لم يسلم سلبه الله ما أعطاه من الملك و... نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. أرجو أني وإخواننا أيضا أنا إن شاء الله ما افتت على أحد كتاب العقائد للشيخ حسن البنا ارجعوا إليه ارجعوا إليه. نعم وتجدون أيضا رسالة التعاليم يعني لم يعرف لنا توحيد العبادة تعريفا جامعا مانعا كما يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية وكما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. عرف الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان بأركان الإسلام الظاهرة. وعرف الإيمان بأركان الإيمان الباطنة. وعرف الإحسان الإحسان بأركان الإيمان وأركان الإسلام وبشرائع الإسلام تعبد الله كأنك تراه بالإيمان وبالإسلام فإن لم تكن تراه فهو يراك يعني تستشعر أنه يراك المراقبة. نعم اليوم قالوا أثناء خطبة الجمعة أحبك الله يا أخي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول عطس من كان بجواري فنسيت وقلت له يرحمكم الله فرد علي يرحمنا الله ويرحمكم الله فأضاعت الجمعة علي وألغيت بنص الحديث من قال لصاحبه صح والإمام يخطب فلا جمعة له. لا يا أخي الجهل يعني في مثل هذا يكون عذرا لكن بعد ما إذا كنت ذاكرا ولست ناسيا من سماحة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤاخذ الناس.